فلقد بالغنا في زجرك، بالغنا في زجرك، لقد بالغنا في زجرك. يا من بالزجر قد أم، فإذا رضيت أن تكون لنفسك مبيرا فلح الله ذئرا أشفق من الأم. إخوتاه، لقاؤنا الليلة مع من؟ مع عبد الله ورسوله، مع حبيب الله وخليله. لقاؤنا الليلة مع سيد ولد آدم، إمام المتقين، حبيب رب العالمين، المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة، خير رسول الله. لقاؤنا الليلة مع المصطفى المجتبى المختار المنتقى، الذي خص بتعميم دعوته ورسالته، المفضل على الأولين والآخرين من بريته، المشرف على العالمين قاطبة بشمول شفاعته، المخصوص بتأييد ملته وسماحة شريعته، أكثر الناس تبعا يوم القيامة، سيد ولد آدم، أول من ينشق عنه القبر، أول شافع وأول مشفع، أول من يقرع باب الجنة، محمد، محمد، محمد الذي قال: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، بيدي لواء الحمد، وأنا أكرم ولد آدم بلا فخر. ألا تصلي عليه الليلة ليلة الصلاة على النبي؟ لا تدع لحظة حتى تصلي عليه. نعم، هو الذي يقول: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي بلا فخر. صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: يا ألا وضعت هاهنا لبنة. انظر، هو الذي يقول: الناس يطوفون بالبيت والبيت ينقص لبنة، فالناس يطوفون ويقولون: يا لو وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك، فكنت أنا هذه اللبنة. صلى الله عليه وسلم قال له ربه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صل عليه. قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال له ربه: والله يعصمك من الناس. قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال له ربه: لعمرك. أقسم بعمره ولم يقسم بأحد سواه صلى الله عليه وسلم، لعمرك. فأقسم الله بعمر النبي محمد، كأنه يقول: وحياتك يا محمد، وحياتك. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، من أحق منه، من أحق منه بأن نذكره كثيرا فنصلي عليه؟ من أحق ممن هو سبب لكل خير نحن فيه؟ صلى الله عليه، معلمنا كل خير نتقرب به إلى الله، دليلنا إلى كل طريق نتوصل به إلى الله، محذرنا من كل شر نضل به. هو القائل، هو القائل: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الذي أحب أمته، فوصفه ربه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم، لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جامعا للمكارم كلها والفضائل جميعها، تفيض نفسه رقة وحنانا. صل عليه.

قال فكرت وابتهلت 40 عاما لكي أصل إلى الحقيقة، ولا بد أن أعترف أن زيارتي للشرق المسلم ملأتني احتراما للدين الإسلامي، ملأتني احتراما للإسلام السلس الذي يجعل المرء يعبد الله طول مدة الحياة لا في أيام الأحد فقط. وإني أشكر الله أن هداني للإسلام الذي أصبح حقيقة راسخة في فؤادي وجعلني ألتقي بسعادة وطمأنينة لم أعرفها ولم أحسها من قبل أبدا. لقد كنت، اسمع التعبير ده، لتقول الحمد لله على نعمة الإسلام الذي لا تعرف قدره. يقول لقد كنت في سرداب مظلم فأخرجني الله بالإسلام إلى فسيح من الأرض تضيئه شمس النهار، فأخذت أستنشق هواء البحر النقي الطاهر الخالص. يصوغ لك كلمات ينبغي أن تحسها، أن تستشعرها، أن تفهمها، أن تفقهها، أن تقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ولا بأس أن أضيف كلاما له عن النبي محمد، وهو يقول، يتحدث اللورد هيدلي عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارها المثل الأعلى، فيقول إن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقا قوية متينة وشخصية وزنت ومحصت واختبرت في كل خطوة من خطى حياته. الرجل بيتكلم كلام موزون صحيح، موزون. تسمع تاني؟ طيب صلي. صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقا قوية متينة وشخصية وزنت ومحصت واختبرت في كل خطوة من خطى حياته لا نقص فيها على الإطلاق. وبما أننا في حاجة إلى نموذج كامل يفي باحتياجاتنا في الحياة، فشخصية محمد صلى الله عليه وسلم تسد تلك الحاجة. لما كنت أتكلم في دروس عبدين قولة في الأول عن صناعة الشخصية، من عناصر صناعة الشخصية تعشق المثل الأعلى، أن يكون لنا مثلا أعلى تهفو إليه قلوبنا. من مثلك الأعلى؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلك الأعلى، تنظر إليه تتبعه في كل خطوة. يقول نحن بحاجة إلى شخصية تفي بكل احتياجاتنا في الحياة. يقول فوجدنا شخصيته تسد هذه الحاجة، فهي مرآة تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والحلم والوداعة والعفو والتواضع والحلم وكل الأخلاق الجوهرية التي تكون الإنسانية في أسمى صورها. وإنا لنرى ذلك في شخصيته بألوان وضاءة. أمور واضحة عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي، التطبيق العملي للإسلام، للإسلام. وهكذا وصف، وصف على هذا المعنى في التوراة. ولا بأس أن أسوق إليكم أيضا نصين من التوراة في وصف النبي محمد. النص الأول في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وجدت في التوراة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في وصفه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. وفي التوراة أيضا اسمع هذا الوصف الجميل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوحي إلى ذلك النبي، ده كلام الله، فمعلوم لكم جميعا أن الله كتب التوراة بيده. يقول الله في التوراة، طبعا ليست المحرفة التي بين أيديهم، أوحي إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وأزينه بالتقوى وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره والصدق قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته والرشد سنته، أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه وناسخ لبعض ما فيها، أسري به من سماء إلى سماء حتى يعلق فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة، حافظا لما استودع، صادعا بما أمر، يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، رؤوف بمن والاه، رحيم بمن آمن به، خشن على من عاداه، صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان خلقه، كانت حياته، كانت شخصيته هي الإسلام، صورة للإسلام المطلوب. إن حقيقة كما يقول الشيخ سيد رحمه الله تعالى، إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة، وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة، وإن حقيقة النبي محمد كبشر كحقيقة الإسلام كمعنى. فالإسلام معنى مطبق في من؟ في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطبق في النبي محمد لأبعد من مدى أي مجهر يملكه بشر، قصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة أن يراها ولا يحدد مداها، وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وقفت إخوتاه مع أخلاقه فقد لا ننتهي لا الليلة ولا بعد جمعة ولا شهر ولا سنة، لكن نشير فقط إشارة ونلمح تلميحا. ولكن قبل أن أدخل في خضم الكلام عن النبي محمد، أنت بتحبه ولا لا؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم، كأني، وهذا مقصود الدرس الليلة، كأني أننا مشتاقون للنبي محمد، صح ولا لا؟ مشتاقون أن نراه. وأنا أتمنى ألا يؤذن الصبح الليلة إلا وتروه جميعا إن شاء الله، إن شاء الله، بعد أن نصف لكم خلقته فتتصور شكله وشخصيته. فإذا تصورت ونمت على الحب رأيت، كما كان خالد بن معدان رضي الله عنه وأرضاه التابعي الجليل، كان كل ليلة لا يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر من شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقولهم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى أراه. أيوة، كل يوم ما ينام يقول يا شوقي للنبي محمد، يا رب موت عشان أقبله بقى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وصف خلقته الشريفة، قسمت لك الوصف على أربعة عناصر: وصف رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم، ثم وصف جذعه، ثم وصف أطرافه إيديه ورجليه، ثم صفات عامة له صلى الله عليه وسلم، عشان لما تشوفه تشوفه إن الشيطان لا يتمثل به. الرسول بيقول كده، والله بينكم هتسمعوا حاجة وأقوم أروح، ما بتصليش عليه ليه؟ صلى الله عليه وسلم الرسول يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا عرفت هذا الوصف، عرفته كويس، حفظته، عرفت شبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت هذا الشبه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، اسمع، أسمعك الله كل خير، وأرعني سمعك وقلبك يا يرعاك الله، فوالله إني أحبكم في الله. كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، ضخم الرأس، رأسه كبيرة، ضخم الرأس، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة، مش أبيض فائع أوي ولا أسود، وإنما أبيض مسمر شوية في حمار. الله جميل ده مش كده؟ شيء جميل أبيض بس مش أبيض تحس إنه كأنه بهاء كده، لا أبيض بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة، خدوده كده هينط منها الدم صلى الله عليه وسلم. وكان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وكأن وجهه القمر أو الشمس وكان مستديرا. وش مدور؟ سئل أنس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا. وش طويل زي السيف؟ قال لا، كالشمس والقمر صلى الله عليه وسلم، كالقمر والشمس. وكان مستديرا أبيض مليح الوجه، إذا سر لما يفرح، لما يتبسط، لما يضحك، لما يبتسم، ها الدنيا تنور صلى الله عليه وسلم. إذا سر تبرق أسارير وجهه، وجهه ينور يلمع فيستنير كأنه قطعة قمر، وكان يعرف ذلك منه، وما رؤي شيء أحسن منه صلى الله عليه وسلم. كأن الشمس تجري في جبهته الشريفة، أورتو دي أورتو عريضة تشوفه كأنها ذهب زي الشمس تنور، كأن الشمس تجري في جبهته. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم، وكل حرف في الكلام ده من حديث صحيح، والله لم يوضع فيها كلمة بمعناها، كله بحديث صحيح بنص الحديث من وصف الصحابة له. كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، عينيه واسعة وطويلة، أهدب الأشفار، عظيم العينين عينيه واسعة وطويلة، أهدب الأشفار. الأشفار اللي هو الجفن، الجفن اللي بينبت عليه، اللي هو بنسميها الرموش، رموش العين طويلة ومقوسة لفوق صلى الله عليه وسلم، رموشه طويلة ومتنية لفوق، أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة، عينيه بيضة جميلة وفيها حمار، أشكل أشكل يعني في بياض العينين شيء من الحمرة وهو جمال عند الرجال، أسود الحدقة عينيه سودة مش خضرة، أسود الحدقة، أدعج أدعج يعني السواد، سواد شديد قوي، والبياض بياض شديد قوي، أكحل أكحل العينين، ما بيكحلش لكن عينيه كحيلة، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم اطلع فوق شوية، دقيق الحاجبين، حواجبه رفيعة مش طويلة مش عريضة مش مالية مش تخينة مش شعرها كتير ولا واقف، دقيق الحاجبين سابغهما أزج، حواجبه رفيعة وطويلة وسابغة وأزج، أزج يعني يعني متقوسة، حواجبه ايه؟ قوس، متقوسة تصل الى اخر العينين، اقرن في غير قرن، اقرن كأن الحاجبين لما تشوفهم بعيد كأنهم ايه؟ واصلين لبعض، لكن لما تقرب تلاقي كل حاجب لوحده، اقرن في غير قرن، اقرن في غير قرن، ابلج ابلج بينهما عرق يدره الغضب، في عرق في الوسط بين الحاجبين، الرسول لما يزعل يوم العرق ده ايه؟ ينفر لبره كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مفاض الجبين واسعه اغر اجلى كأنه يتلألأ، الجبين اللي هو القورة عريضة طويلة واسعة بيضة جميلة ما فيهاش شعر مش نازل عليها شعر. وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. وكان أسيل الخدين سهلهما، انزل بقى تحت شوية، نازلين اهو الخدين، أسيل الخدين يعني ايه؟ يعني الخد سهل، ما هوش فيه عظم، ها؟ ما هوش فيه عظم بحيث ان يبقى صعب ولا بارز لبره ولا داخل لجوه، سهل الخدود كده، ما هيش طالعة مكعبرة مكلبظة لبره ولا هي داخلة لجوه فالعظم باين، لا أسيل الخدين، بصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سهلهما أقنى الأنف، منخيره أنفه صلى الله عليه وسلم طويل طول الأنف، ودقة أرنبته مع حدب في وسطه، يعني نازل كده وبعدين مرفوع في الآخر كده، يسموه أقنى الأنف أو يسموه أشم الأنف، النوع ده أنفه دقيق رفيع طويل نازل مقوس من الوسط وفي الاخر مرفوع شيئا ما. ضليع الفم، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ضليع الفم يعني فمه كبير واسع، وهذا يمدح في الرجال، الراجل يبقى فمه كبير بخلاف المرأة. ضليع الفم أفلج الأسنان أشنبها، سنانه كل سنة لوحدها زي صف اللؤلؤ، بينهم شيء يسير مع تحديد، كل سنة محددة. أفلج الأسنان في فرجة بين الثنايا والرباعيات، أشنبها أي أسنان شديدة البياض والبريق مع تحديد كل منها، في سنة راكبة على سنة ولا سنة داخلة ولا سنة طالعة، أبدا كله كده مستوي. كان جميل صلى الله عليه وسلم. حسن الثغر، براق الثنايا، إذا ضحك كاد يتلألأ صلى الله عليه وسلم. وكان كثير شعر اللحية، كانت لحيته عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم، لحيته ضخمة، ذا لحية عظيمة ضخمة حسنة كادت تملأ نحره، ملي صدره كده صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطرابها من عظمتها، أن يبقى واحد واقف وراه يقوم يشوف لحيته باينة، والرسول بيتكلم لحيته تعمل كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيعرف ان الرسول بيتكلم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اما شاربه فكان يحفيه، يحفيه يعني بيقصه، يحدده ما يخليش يطول ولا يبان صلى الله عليه وسلم. اما شعره، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اما شعره فكان ليس بجعد قطط ولا سبط رجف، ما كانش شعره مكرتن معوج ولا سايح ونايح زي شعر النساء، شعر راجل، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ليس بجعد قطط، جعد اللي هو المتلوي، ولا سبط رجل، سبط السبوط اللي هو الامتداد الذي ليس فيه تعقد، ولا سبط رجل اسود اللون كأنه الليل، ده شعره صلى الله عليه وسلم. يبلغ شحمة اذنيه، طويل لحد طرف ودانه، واحيانا يطيله الى منكبيه لحد كتافه، واحيانا الى انصاف اذنيه، واحيانا بين اذنيه وعاتقه، هنا في الوسط في وسط الابطن، فيكون فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة اذا وصل الشعر الى الكتف يبقى اسمه جمة، والوفرة اذا وصل الى شحمة الاذن، فكان في الوسط صلى الله عليه وآله وسلم. واحيانا كان يضفره، اصلي عليه، فيجعله اربع غدائر او ضفائر، كان يعمله اربع ضفائر صلى الله عليه وسلم. وكان يسدله، كان يسدله، كان يسرح شعره الورا كله، ثم فرق بعده في اخر حياته صلى الله عليه وسلم، فرق شعره من النص، كان عامل الفرق منين؟ من النص صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عرفت صفة وجهه، راسه وقرته، انفه، فمه، سنانه، شنبه، لحيته، شعره، فاضل ايه؟ عرفت وجهه صلى الله عليه وسلم. تعال ننتقل الى رقبته، في عنقه سطع، يعني ايه؟ طول، كانت رقبته، رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم، كأنه ابريق فضة، شوف رقبته كده كأنها ابريق فضة، بعيد ما بين المنكبين، صدر واسع، صدر عريض، وأعالي الصدر طويل المسربه، المسربه ما دق من شعر الصدر سائلا الى السره، صدره كده في شعر مش مغطي ثديي ونازل في خط لحد سرته، الشعر اللي على صدره صلى الله عليه وسلم، موصول ما بين اللبه والسره بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك. يبقى بطنه وثديين على هرش شعر، الشعر فين؟ في وسط صدره ونزل بخط لحد سرته، لم تعبه نجلة او سجلة، الاثنين، السجلة الكرش ما عندوش، سواء البطن والصدر، بطنه بسوى صدره، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما عندوش كرش، لم تعبه نجلة او سجلة، سواء البطن والصدر، انور المتجرد، الاجزاء اللي تبان من جسمه تلاقيها ما فيهاش شعر ابدا، وكانت عكنه كاساريع الذهب، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عكنه بلحم البطن، لما تقعد كده تقوم في حته بطنك تتني، هذا الجزء كان عند النبي صلى الله عليه وسلم زي حته الذهب، مفيش بقى. بعكن البطن دي احيانا يظهر فيها سواد، يخرج فيها نمش، يبان فيها تكسرات، ده لا، كاساريع الذهب ابيض الابط اعفره، ابطه مش اسود ابيض اعفر مكان الشعر يسير جدا، وكان كثير العرق. ما تصلي عليه، وهو من اطيب الطيب. ده ايه؟ عرق. صلي على رسول، صلي حبيبنا رسول الله. والله بتحبه؟ والله بحبه صلى الله عليه وسلم. ربنا يملأ قلوبنا بحب الله وحب رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام عند من؟ عند ام سليم الرميصاء، رميسة ام انس بن مالك، كان ينام عندها. فنام يوما وكان اذا نام كسر عرقه، لما ينام العرق ينزل كتير. فاستيقظ يوما وام سليم تجمع عرقه في قارورة، لقاها بتلم العرق في ازازة. قال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت نطيب به طيبنا. ده احنا هنريح بيه الريح. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو من اطيب الطيب لا سيما اذا نام، وكان عرقه كانه اللؤلؤ. اما ظهره، احنا كده وصفنا صدره، تعال ظهره بقى، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الصوره متكامله. ايه؟ اما ظهره فكانه سبيكه فضه، حته فضه كده، كانه سبيكه فضه، فيه خاتم النبوه صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. عارف لما تعمل كده تقوم في حتة ضلع يفز كده، صح ولا لا؟ اللي انت ما بطلش تخرشه ده. هذا المكان عليه خاتم النبوة. ايه خاتم النبوة ده؟ شكله ايه؟ يقول جمعا عليه خيلان كامثال السآليل مثل بيضة الحمامة. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. جمع عليه خيلان، خيلان هي الخال، جمع خال، الخال عارفين الخال اللي هو الشامة، الشامة اللي في الجسم. عليه خيلان كأمثال السآليل، السآليل هتعرفها دي بقى، جمع سؤلول، والسؤلول اللي هو بنقول عليها الحسنة، اللي هي قد حباية العدس بس ايه سودة في الجسم. هو ده دايرة زي بطن الحمامة على كتفه، عبارة عن حسنات، يجي 100 حسنة 200 حسنة مكونين حوالين بعضهم كده رسم، كأمثال السآليل مثل بيضة الحمامة، يشبه جسده كغدة حمراء، كأنه حتة بضعة أو كبضعة ناشزة، حتة لحمة خارجة لبرة كده محمرة ونقط نقط نقط نقط نقط سودة، أو مثل زر الحجلة. زر الحجلة بيت يستر بثياب وتكون له أزرار، زر قد زرار كده، قد زرار كبير بتاع البلطو، أو مثل زر الحجلة وعليه شعرات مجتمعات. عرفت دلوقتي خاتم النبوة شكله ايه؟ زي بيضة الحمامة، عبارة عن حسنات جنب بعضها، قد الزر بتاع الحجلة ده، زي السآليل، لحم ناتئ خارج لبرة شيء بسيط، كغدة حمراء أو بضعة ناشزة، ثم عليه شعرات مجتمعات. وده اللي كان بيعرف به انه نبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان بيدور عليه مين؟ سلمان. سلمان لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم راح جاب له تمر وقال هذا صدقة، فقال نحن لا نأكل الصدقة، واطعمها لاصحابه. فاتاه في اليوم الاخر بهدية، قال هذا هدية، فاكل منها، قال هذه اول علامة. ثم التفت خلفه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عما تبحث؟ ثم القى رداءه وقال انظر ها هو بالدور على ده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا لصفة أطرافه، إيديه ورجليه شكلهم إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين، يعني طويل، ذراعاته طويلة، وقيل عريض، عريض الذراعين، من شبحت الشيء إذا مددته أشعرهما، إيديه ذراعه فيها فيها شعر، أشعرهما شثن الكفين، شثن الكفين، شثن يعني ضخم، كفه تخينة كده مليانة، ايديه ضخمة كبيرة، ما مس حرير ولا ديباج ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مس حرير، ما لمستش عمرك حرير ولا ديباج ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. كانت أبرد من الثلج، إما تسلم عليه تلاقي ايديه بردة جميلة توصل لقلبك على طول، أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، كأنما أخرجها من جهنة عطار. العطار بيبقى عنده دلو كده أو زجاجة يضع فيها العطر، الرسول لما يسلم عليه كأنه مطلع إيديه من العطر ده على طول صلى الله عليه وسلم. أما ساقه رجله بقى كأنها جمارة، عارف الجمار بتاع النخل يطلع أبيض زي، كأنها جمارة في البياض، لها وبيص يراه الناظر، تبص تلاقي ليه تلمع كأنها نور، منهوس العقب، رجليه من ورا فوق كعبه في حتتين داخلين لجوه كده، منهوس العقب، شسن القدمين، رجليه برضو تخينة مليانة، يطأ الأرض بقدميه جميعا ليس له أخمص، زي ما تقول فلات فوت، مفيش رجله مش مقوسة من تحت، كلها حتة واحدة يحط رجله كلها على الأرض، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما صفاته العامة عشان تشوفه بقى هو واقف، كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ما كانش طويل قوي تشوفه في وسط الناس كده هو فارد، ولا قصير في وسطهم قليل، لا، وإنما ربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكان صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة، وكان إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، أما يمشي يمشي بسرعة والناس تمد وراه، ما رؤي أحد أسرع مشيا منه، كأن الأرض تطوى له، وإن معه ليجهد أن يدركه، اللي وراه يجري يمد يجري عشان يحصله، ليجهد أن يدركه وإنه لغير مكترث، والرسول مش واخد باله هو ماشي عادي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا التفت التفت جميعا، أما التفت ما يبصش كده، وإنما بكل جسمه صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت التفت جميعا، ولا شم ريح قط ولا عرف قط ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه وعرقه صلى الله عليه وسلم. وكان مقصدا، مقصدا يعني أي ليس بجسيم ولا نحيف، ما هو اسمه رفيع ولا تخين، حسن الجسم لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وخذ صفة زيادة كمان، كان يحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه، لا يسرده سردا، ولكن يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، تسمع كلامه كلمة كلمة، كلامه يتعد صلى الله عليه وسلم، تسمع كلامه تسمع، كان في صوته صحل، صحل يعني ايه؟ بحة خفيفة يا غشاش بحة خفيفة، كان في صوته صحل، بحة خفيفة يعني صوته كده فيه رخامة، صوته رخيم جميل صلى الله عليه وسلم.